أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله الله ملك غيبك على الحق. الله أكبر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. الله يكرمك يا عزيز، الله يوفقك. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الله الله الله أكبر. الله أكبر. إنه كان من المفسدين. وأوحينا إلى أم موسى أن ما وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وعنت الله. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن وكذلك نجزي المحسنين Wait a second.